الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندما يكون للمرء ورد يومي من القرآن يصلي به، فعندما يقوم ليصلي ويقرأ الورد ينتقض وضوءه في الصلاة فيقطعها، هل عليه أن يعيد ما قرأه من الورد أم يكمل ما توقف عنده؟ الحمد لله، إذا كان مقصوده من هذه القراءة مجرد قراءة ورده فقط، فإنه إن أكمل حيث وقف فلا بأس ولا حرج عليه، لأنه يعتبر قارئا لورده. ولكن لا أظن أن هذا هو قصده، لا أظن أن هذا هو قصده، وإنما أظن أنه يريد قراءة ورده في عبادة صحيحة، يعني في صلاة صحيحة، فهو يريد أن يقرأ ورده في صلاة. ومن المعلوم أن الصلاة التي أحدث فيها الإنسان لا تعتبر صلاة شرعا، يعني لا تعتبر مقبولة شرعا، فيكون بذلك قد قرأ ورده في عبادة باطلة لا صحيحة. فلو أنه أعاد ما قرأه في تلك الصلاة التي أفسدها الحدث لكان ذلك أولى وأكمل، حتى يتحقق مقصوده من قراءة ورده كاملا في عبادة صحيحة. والله أعلم.